بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول قدامة رحمه الله تعالى في لمعة الاعتقاد: ومن السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم وذكر محاسنهم والترحم عليهم والاستغفار لهم والكف عن ذكر مساويهم وما شجر بينهم واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم رضي الله عنهم. هذا الكلام ظاهر شرحناه فيما سبق في الدرس الماضي، وقفنا على الآيات. قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم، أي من بعد الصحابة. الله تعالى ذكر المهاجرين والأنصار في سورة الحشر، قوله تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، إلى قوله تعالى: والذين أخذناه شرحناه الله يديه، وثم قال تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، أي من قبل هجرة المهاجرين. وإلا فلا شك أن المهاجرين سبقوا الأنصار إلى الإيمان، لكن في هذه الآية: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، ليس المقصود أن الأنصار آمنوا قبل المهاجرين، لا، المقصود أنهم تبوأوا الدار والإيمان من قبل إيش؟ مجيء المهاجرين، قبل هجرة المهاجرين. وإلا فلا شك أن المهاجرين سبقوا الأنصار إلى الإيمان رضي الله عنهم أجمعين. والذين تبوأوا الدار من قبلهم، والذين تبوا الدار والإيمان من قبلهم، يحبون من هاجر إليهم، إلى قوله: والذين جاءوا من بعدهم، من بعد المهاجرين والأنصار، يقولون ربنا آمنا، يعني حال، يقولون جملة حالية، أي هذا حالهم، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. إذن هؤلاء هم التابعون للصحابة بإحسان، الذين يدعون للصحابة رضي الله عنهم، الذين جاءوا من بعدهم يقولون، أي هذا حالهم. فمن لم يكن كذلك فليس من المؤمنين. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هذا دليل على الدعاء، على أن من حق الصحابة رضي الله عنهم على من جاء من بعدهم أن يدعو لهم. والله سبحانه وتعالى وصف التابعين بإحسان أنهم يدعون للصحابة رضي الله عنهم، ثم أراد أن يكون من التابعين للصحابة رضي الله عنهم بإحسان فليدعو لهم. هذا وصف التابعين بإحسان، يقولون ربنا اغفر لنا، وهذا فيه أدب من أداب الدعاء، وهو أن يبدأ الداعي بنفسه. إذا أراد أن يدعو لغيره بدأ بنفسه: ربنا اغفر لنا ولإخواننا. جاء عند الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدعو لأحد بدأ بنفسه. من هذه السنة يبدأ بنفسه ثم يدعو لمن شاء: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا، الغل هو الحقد والبغض والكراهية والعياذ بالله، للذين آمنوا. هذا عام، لا يكون يدعو المؤمن ربه ألا يجعل في قلبي غلا، أي بغضا وحقدا على أحد من المؤمنين، سواء كان من الصحابة أو من بعدهم رضي الله عنه. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إذن من اتصل بهذه الصفة فهو مستحق للفيء، ومن المؤمنين الذين يستحقون الفيء، لأن الله تبارك وتعالى قال عن الفيء: وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، إذا قال للفقراء المهاجرين، إذا قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم أي الأنصار، وقال والذين جاءوا من بعدهم يقولون حال، ليس خبرا لأنه لو كان خبرا لكان مخالفا للواقع. إذن معناها أن الفيء لمن ذكر للفقراء والمهاجرين وما أفاء الله على رسول من أهل القرى فلله وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، ثم لمن للفقراء المهاجرين، ثم للأنصار، ثم للذين جاءوا بعدهم وقلوبهم سليمة ليس فيها غل ويدعون للصحابة. إذن من لم يدعو للصحابة وكان في قلبه غل فلا يستحق من الفيء، فليس من المؤمنين ولا يستحق من الفيء شيء. ولذلك استدل الإمام مالك رحمه الله بهذه الآية وما شبهها على أن الرافضة ليسوا من المؤمنين ولا يستحقون من الفيء شيء لأنهم يسبون الصحابة رضي الله عنهم. سيأتينا بعد قليل أن سب الصحابة على الإجمال أنه كفر، لأن هذا يدل على بغضه لله، بغضه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولدين الله، وبغضه وطعن في دين الله، هذا سيأتي الكلام فيه. وقال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، يعني اختلف يعني الذين وضعوا علامات الوقف في المصاحف، هذه اجتهادية، فبعض المصاحف يضعون وقفا على محمد رسول الله علامة وقف جيم أو صلي، بعض المصاحف ليس فيها علامة وقف، لكن لو تأملنا المعنى أيهما أكمل وأولى، الوقف أم الوصل؟ محمد رسول الله والذين معه، هل الأكمل في المعنى أن نقف أو نصل؟ تأمل المعنى، محمد وتأمل الآية، محمد رسول الله والذين معه شداء على الكفار إلى آخر الآية، ها؟ الأولى الوصل، الأولى الوصل. كيف ذلك؟ أن إذا وصلنا، إذا وصل محمد رسول الله والذين معه، يصير محمد، يصير رسول الله بدل محمد رسول الله، الخبر لم يأتي، لكن إذا وقفنا جعلنا رسول الله خبرا، تم الكلام محمد رسول الله، ثم كلام جديد والذين معه أشداء على الكفار إلى آخره، هذا مدح للصحابة. فإذا وقفنا لم يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المدح، وإذا وصلنا وجعلنا رسول الله بدلا دخل معهم. ولا شك أن رسول الله عليه الصلاة والسلام هو أولى بالدخول في هذه الآيات من الصحابة، لأنه هو المعلم الأول والذي علم الصحابة رضي الله عنه ورباهم على هذه الخصال الحميدة العظيمة، فكيف لا يدخل فيهم؟ إذا وصلنا صار النبي صلى الله عليه وسلم داخلا في هذه الصفات العظيمة، وهذا أكمل في المعنى. إذا وصلنا يصير المعنى محمد رسول الله والذين معه، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة كلهم موصوفون بهذه الصفات العظيمة، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، هذا مدح لهم بشدة غضبهم على الكفار، شدة بغضهم لهم لكمال إيمانهم، رحماء بينهم للمحبة العظيمة التي بينهم في الله، هذا دليل على كمال الإيمان أو تقعر الإيمان، الحب في الله والبغض في الله، فهم قد امتلأت قلوبهم حبا للمؤمنين وبغضا للكافرين، وهذا يؤثر في الجهاد في سبيل الله، الذي يجاهد في سبيل الله وقد امتلأ قلبه بغضا للكفار لا شك أنه سيقاتل بقوة، يقاتل بضراوة، ويكون له أثر عظيم على الكفار. والذي لم يمتلئ قلبه غيظا وبغضا فإنه سيقاتل قتالا ضعيفا، فأكون قدام المجاهد في سبيل الله على حسب بغضه لأعداء الله وحبه لأولياء الله. فهذا وصف كمال للصحابة رضي الله عنهم، وأنهم يقاتلون قتالا شديدا لكمال حبه لله وبغضهم لأعداء الله، شداء على الكفار وحماء بينهم. هذا وصف في الجهاد. وصف في السلم، تراهم ركعا سجدا، يعني كما ورد عن السلف في وصفهم أنهم رهبان بالليل فرسان بالنهار رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا غاية ما يكون من المدح والثناء، تراهم ركعا سجدا. تراهم، ما قال ركعا سجدا أو يركعون ويسجدون، فقال تراهم ركعا سجدا. شدل عليه، يدل على كثرة الركوع السجود، لأن كلما أردت أن تراهم رأيتهم لكثرة صلاتهم، تراهم في أول النهار، في وسط النهار، في آخر النهار، في أول الليل، في آخر الليل. لا تحب أن تراهم إلا رأيتهم لكثرة صلاتهم رضي الله عنهم. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه. سيماهم في وجوههم، اختلف المفسرون بالمراد بالسيما، هل هي السيما الحسية وهو الأثر الذي يكون في الجبهة من أثر السجود، أم المراد به ما يكون في الوجه أو ما يعلوه من الوقار والنور والبهاء والهيبة. ولا شك أن الأثر المعنوي أعظم، الأثر المعنوي أعظم، لأن هذا الصواب يكون في الجبهة قد يوجد في منافق صلي نفاقا، من إذا سجد مرارا قد يوجد في وجهه شيء من الأثر ولو كان يصلي نفاقا. أما النور والبهاء فإنه لا يوجد إلا إذا صلى مخلصا لله، ولا مانع من إرادة الأمرين، لكن قصره على الأثر الحسي هذا بعيد، وأخذ بجزء قليل من المعنى وترك المعنى الأكمل والأعظم. لكن جمع الأثرين لا بأس به، إذا رأيت الإنسان في جبهته سواد هذا دليل على أنه مكثر من الصلاة ويصلي من سنين طويلة، لأن هذا الأثر لا يأتي من سنة وسنتين أو حتى 10 أو 20، يحتاج إلى وقت طويل ولا كثرة سجود وتمكين للجبهة من الأرض. الذي يسجد ولا يمكن جبهته بالغالب أنه لا يكون في جبهته أثر، لأنه يسجد سجودا خفيفا لا يمكن جبهته من الأرض، وكلما زاد تمكينا وجد الأثر أكثر. فإذا الأثر محمود، هذا الأثر الذي يكون في الجبهة من أثر السجود أنا محمود، لأنه أثر عبادة محبوب إلى الله تبارك وتعالى، لكنه لا يكفي وحده لأنه ليس دليلا على الإخلاص دائما، لكنه في الغالب أنه دليل على كثرة الصلاة هذا المصلي. أما النور والوقار والبهاء هذا دليل قاطع، لا تكاد تجد رجلا خاشعا في صلاته إلا وتعلوه الهيبة وعلى وجهه النور والوقار على حسب إخلاصه وخشوعه. صلى الله عليه وسلم. سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. الأفضل الوقف هنا، ذلك مثلهم في التوراة، الوقف حسن لأن الكلام تم. ذلك مثلهم في التوراة، ثم يبتدئ القارئ بكلام جديد، ومثلهم في الإنجيل. هذا يدل على عظم شأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث ذكرت صفاتهم في التوراة والإنجيل وهي أعظم كتب بني إسرائيل، وهذا دليل على أن الحجة قائمة على بني إسرائيل، لا ليس عندهم أي شبهة، الأمر واضح. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام بصفات كثيرة يعرفونكم يعرفون أبناءهم، وذكر أصحابه رضي الله عنهم بصفات ظاهرة، فمن رأى الصحابة علم يقينا أنهم هم المذكورون في التوراة والإنجيل. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه، الشط هو الفراخ، مثل النخلة التي تخرج فراخا في من جوانبها كزرع أخرج شطأه. الشطأ هو الجزء من الشطأ من الزرع كالفراخ نحوها. أخرج شطأه فآزره. في قول المفسرين في عود الضمير فآزره، من هو الذي آزر؟ هل هو النخلة آزرة الفراخ الزرع يعود على الزرع أو يعود على الشطأ؟ والمعنى يعم، يعني هذا صحيح وهذا صحيح، لأن كل من الاثنين يقوي الآخر. النخلة إذا خرجت الفراخ قوت جذعها، صارت نخلة قوية جذعها كبير، فتكون أقوى من النخلة التي ليس فيها فراخ، وكذلك النخلة تقوي الفراخ. فهذا مثل للنبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة رضي الله عنهم، أنه عليه الصلاة والسلام كان وحده كالزرع الذي وحده، ثم خرجت يعني آمن به من آمن من الصحابة رضي الله عنهم، فآزروا النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم آزرهم وقواهم، فتقووا جميعا باجتماعهم كما تقوى الزرع بفراخه. ثم بعد ذلك انفصلت تلك الفراخ كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ، أي ذلك الشط فاستغلظ فاستوى على سوقه، لأن فرخ النخلة إذا كبر ماذا يصنع به؟ يفصل ويغرس وحده ثم ينبت ويصير نخلة كاملة. فكذلك الصحابة رضي الله عنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يؤازرونه ويؤازرهم، لا يستغنون عنه ولا يستغني عنهم. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة تعلموا وكمل إيمانهم وعلمهم، انفصلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، بدأ انفصالهم، هذا أمير على اليمن، هذا أمير في هجر، هذا في على الطائف، هذا على مكة، وكذا في المدن التي فتح النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام قام الصحابة رضي الله عنهم بأنفسهم وواصلوا الجهاد والدعوة وأكملوا مسيرة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني هذا وصف مطابق لحال النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه رضي الله عنهم. كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. يعجب الزراع، أي هذا الزرع مع الفراخ، لأنه كثر، النخلة صارت نخيلا كثيرة جيدة، واستقلت الفراخ وصارت نخلا حسنا كاملا. يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، ليغيظ بهم الكفار. قال الإمام مالك رحمه الله: لا يغتاظ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كافر، أو قال: من اغتاظ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر. الذي يبغض الصحابة ويغتاظ من ذكرهم ومن حالهم وما أعطاه الله تعالى من الفضائل، هذا دليل على كفره، لأن المؤمن يحب الصحابة ويفرح بذكرهم وما أعطاه الله تعالى من المناقب لأنه يحبهم. وأنت إذا أحببت شخصا وعرفت ما له من الفضل فرحت، أنك تحب هذا الشخص وتحب ما يحصل له من الخير. وإذا أبغضت شخصا أبغضت ما يعطاه من الخير والفضائل. إذن لا يحب الصحابة إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق، كما قال عليه الصلاة والسلام عن الأنصار: لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا مؤمن، من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. وهذا من الأدلة على كفر من سب الصحابة رضي الله عنهم، سبهم على الإجمال وأبغضهم على العموم، فلا شك في كفره، لأن هذه صفة الكفار. من كان في قلب إيمان فإنه يحب الصحابة رضي الله عنهم لأنهم هم الذين حملوا الدين، فتحبهم على قدر حبك لدينك. فإذا أبغضت الصحابة هذا يعلك مبغض لدينك، والذي يبغض الدين ليس من أهله، فكيف يكون من أهله وهو يبغضه؟ هذا تنافر وتضاد، لا يمكن يجتمع الإيمان وبغض الصحابة، هذان ضدان لا يجتمعان. المؤمن تلقى دينه من الصحابة رضي الله عنهم، فكيف يبغضهم، كيف يكفرهم، كيف يسبهم، كيف يفسقهم؟ هذا تضاد لا يجتمع الإيمان مع بغض الصحابة رضي الله عنهم على العموم. أما لو سب واحد بعينه وكذا هذا في تفصيل، لكن سب الصحابة على العموم هذا كفر بالله تبارك وتعالى. العلماء رحمه الله يعني فصلوا في سب الصحابة، ذكروا أنواعا للسب. النوع الأول من سبهم بما يقتضي كفرهم أو كفر أكثرهم أو فسقهم أو فسق أكثرهم في حال الرافضة، يعني يدعي أن الصحابة قد كفروا إلا نفرا قليلا أو أنهم فسقوا إلا نفرا قليلا، هذا لا شك في كفره، هذا لا شك في كفره ولا يجوز التردد في كفره، يعني هذا عدو لله، عدو لدين الله، كيف يكفر نقلت وحملت الدين؟ إذا دينك هذا أخذت من كفرة، كيف تثق به؟ القرآن أتانا عن طريق الصحابة رضي الله عنهم، فمن كفر الصحابة فإذا كيف يأخذ بالقرآن ونقلته كفرة؟ كيف يأخذ بالسنة ونقلته كفرة وفسقة حشاهم رضي الله عنهم؟ هذا لا شك في كفر. قال العلماء من شك في كفر هذا فكفره متعين، لأنه طعن في أصل الدين، ليس قضية في شخص أو شخصين أو سب شخص أو شخصين لذواتهم لأشخاصهم، لا، هذا طعن في أصل الدين. ومعلوم أن الرافضة صنيعها يهودية، كما ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الرافضة صنيعة يهودية، دخل عبد الله بن سبأ اليهودي في الإسلام، أظهر الإسلام نفاقا من أجل أن يطعن فيه من الداخل، يفسده من الداخل، كما فعل بولس اليهودي بدين النصارى، أظهر أنه دخل في النصرانية فأفسدها من الداخل، فأرادوا أن يفعلوا بالإسلام كما فعلوا بالنصرانية، ولكن حاشاهم ذلك لأن الله تعالى تكفل بحفظ دينه. لا شك أحدثوا هذه الفرقة الرافضة ولم تزل موجودة إلى اليوم، ولكن الطيور على الشكل يتقعوا لا ينضموا إليه إلا من هو خبيث مثلهم، وإلا فمن قرأ في مذهب الرافضة ويعني عرف معتقداتهم لا يشك في كفرهم إطلاقا، فعندهم من المكفرات ما لا يحصى، من المكفرات التي لا خلاف بين أهل العلم في كفر من اعتقد واحدا منها، فهم لا شك الرافضة طائفة كافرة، ولا سيما اللي يسمون الإمامية الاثني عشرية، هؤلاء لا شك في كفرهم، عندهم مكفرات لا تحصى، فهم فرقة يهودية أظهرت الإسلام بالطعن في الإسلام إلى الداخل، وصاروا يتسترون بحب آل البيت ويحدثون أو أنشأوا معتقدا كفريا لإضلال من دخل في الإسلام، وسيأتي الحديث عنهم في كلام المؤلف. إذن هذا النوع الأول من سب الصحابة رضي الله عنهم، من سبهم بما يقتضي كفرهم أو أكثرهم أو كفر أكثرهم أو كفر أكثرهم أو فسقهم أو فسقي أو فسق أكثرهم، هذا واحد. النوع الثاني من لعنهم، يعني لم يصرح بالكفر لكن يلعنهم على سبيل العموم، هذا فيه قولان لأهل العلم، والأقرب أنه يكفر، أنه لا يمكن أن يلعن الصحابة رضي الله عنهم على سبيل العموم إلا وهو زنديق لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ولا يدين بدين الإسلام، كيف يلعن حملة الدين ونقلة الدين؟ هذا لا يمكن أن يصدر من مؤمن. لو قال قائل يعني لعن الإنسان المؤمن مهما كان لا يصل إلى الكفر، لأن الكفر لا يخلو إنسان من الملة حتى يكفر بشيء يتعلق بحق الله تبارك وتعالى، وغاية ما يكون في الإساءة إلى المؤمن القتل، أعظم شيء القتل، ومن قتل مسلما أو ما شاء الله من المسلمين ولو قتل الآلاف هل يكفر بالقتل؟ لا يكفر. إذن كيف باللعن؟ أيما أعظم، اللعن ولا القتل؟ القتل أعظم، ومن قتل مسلما لم يكفر. إذن كيف نكفر من لعن الصحابة رضي الله عنهم ونحن نقول من قتل صحابيا لم يكفر؟ فكيف إذا لعن؟ نقول هذا صحيح أن الكفر يكون لا فيما يتعلق بحق من حقوق الله تبارك وتعالى، لكن نقول هذا دليل على كفره، هذا دليل على كفره، لأنه لا يجتمع لعن الصحابة مع قبول الدين، هذا تناقض مستحيل أن يجتمع. كيف يلعن الصحابة وهو يأخذ القرآن عنهم؟ إذن نقول له أنت الآن لا تثق بالقرآن لأنك تأخذ من قوم ملعونين في اعتقادك. ولهذا الله نسيم إذا كان يلعن على سبيل العموم، يعني الصحابة على سبيل العموم، إذن نقول هذا إيش؟ دليل على كفره، دليل على كفره، لأنه لا يمكن أن يجتمع حب الدين وقبول الدين ولعن إيش؟ نقلة الدين، هذا تناقض، مستحيل أن يجتمع هذا مع هذا. إذن من لعنه على سبيل العموم هذا دليل على أنه منافق، أنه ظهر ما في قلبه من الكفر، هذا وجه التكفير. أما من لعن واحدا معينا أو سبه فإنه لا يصل حد الكفر، مثل سب معاوية رضي الله عنه، ولا شك أن هذه جريمة من أعظم الكبائر. إذا كان لعن سباب المسلم العادي فسوق فكيف بسب صحابي جليل كمعاوية رضي الله عنه؟ لكن لو أن شخصا لعن معاوية رضي الله عنه أو سبه بأي نوع من السب، بالبخل، بالجبن، بالظلم، بكذا، بالعدوان، بأي نوع من أنواع السب، فإنه لا يكفر. سب صحابي معين لا يصل لحد الكفر، لأنه ليس لا يدل على طعن في الدين من أصله. يسب واحد معين، سب واحد معين، إذا الفرق بين سب شخص معين سواء بلعن أو بما دون اللعن وبين سب الصحابة على سبيل العموم. وذلك يقول علماء الطعن في الصحابة طعن في الله، وطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطعن في دين الله. كيف يكون طعن في الله؟ أنه يطعن في حكمة الله، أن الله تبارك وتعالى اختار لنبيه ولخليله صلى الله عليه وسلم أسوأ الناس قوما ملعونين، هذا طعن في حكمة الله تبارك وتعالى، لأن حكمة الله تأبى أن يختار لخير خلقه أسوأ خلقه، هذا مستحيل، المرء على دين خليله، فيستحيل أن الله تبارك وتعالى يختار لأكرم الخلق عليه أسوأ الناس ليكونوا أصحابه وجلساءه ونقلة شريعته. طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم واضح ولا لا؟ المرء على دين خليله، فمن زعم أن جلساء وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر أو فسق فقد طعن برسول الله صلى الله عليه وسلم. والثالث ظاهر أيضا طعن في الشريعة، أنه هدم للشريعة، كيف نقبل القرآن من ملعونين والعياذ بالله أو من كفرة أو فسقة، هذا هدم للشريعة من أصلها. إذا تبين الفرق بين سب الصحابة على سبيل العموم سواء ما يقصد الكفر أو الفسق أو اللعن على سبيل العموم وبين سب صحابي معين، مهما كان هذا الصحابي فإن سبه على سبيل التعيين هذا أقل ولا يصل حد الكفر. ممكن إذا كان يعني تقصد النقلة كأبي هريرة، سب أبا هريرة، يسب من نقل الشريعة لعنهم أو فسقهم، هذا ممكن. هنا هذا هدم للدين أنه سب نقلت الشريعة، هذا يدندن حوله بعض العلمانيين وهم منافقون يدندنون حول هذا، شككون في أبي هريرة، طعنون فيه رضي الله عنه، فهذا نوع من الكفر. لكن لو سبه بأمر معين كما سب معاوية أو عمرو بن العاص رضي الله عنه وقال لهم قاتلوا على الدنيا وظلموا أنهم فسقوا أنهم كذا، هذا لا يصل لحد الكفر. ثم قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وهذا هذه تزكية عظيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه على سبيل العموم رضي الله عنه وارضاه. نهي لا تسبوا أصحابه، هذا مناسبته حديث متفق عليه، مناسبته جاءت عند مسلم أنه صار بين عبد الرحمن بن عوف وبين خادم الوليد رضي الله عنهما شيء، فسب خالد عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا القول: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم المد ملء الكفين ولا نصيفه، أي ملء الكف الواحدة. يعني الآن هذا الكلام يوجه لمن؟ لخالد بن الوليد، وهو صحابي أسلم بعد صلح الحديبية وقبل فتح مكة، يعني يعتبر لا بأس، لا متوسط، ليس من الطلقاء الذين أسلموا بعد الفتح، لا أسلم رضي الله عنه قبل فتح مكة بعد صلح الحديبية، لكن كما قال تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح، المراد به صلح الحديبية، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. فإذا كان خادم وليد رضي الله عنه لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأمثاله من طعام ولا نصفه، فكيف بمن هو من غير الصحابة؟ هذا يكون أعظم الفرق، يكون أكبر إذا كان هذا الفرق بين الصحابي متقدم والصحابي متأخر، فكيف يكون الفرق بين الصحابي وبين غير الصحابي؟ لا شك أن الفرق عظيم ولا تبلغ العقول، فإذا عرف الإنسان ذلك تأدب مع الصحابة وعلم أنه مهما عمل من عمل فإنه لا يمكن أن يلحق الصحابة أبدا. الصحابة كم أنفقوا؟ أنفقوا مئات وألاف الأمداد، وأنت لا يمكن أن تنفق مثل أحد الذهب، مستحيل أن أحدا مهما بلغ من الغنى مستحيل أن يملك مثل أحد ذهبا، فكيف بإنفاقه؟ إذن هذا مستحيل أن يقع من أحد بعد الصحابة رضي الله عنهم، لكن هذا على سبيل المبالغة، وإلا فإنه متعذر الوقوع. ولو وقع وأنفق أحد مثل أحد ما بلغ، ما قال يعدل، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. إذن من تأمل هذا الحديث عرف قدره ولزم حده، وعظم الصحابة رضي الله عنهم، عرف فضلهم، عرف سابقتهم وكانتهم عند الله، فمن هو حتى يتكلم في أخطاء الصحابة رضي الله عنهم وما شجر بينهم في الجمل وفي الصفين، يبدأ يصوب بهذا الخط هذا، وقد يتهم بعضهم بالظلم والعدوان وما شابه ذلك. نقول: من أنت حتى تتجرأ أن تتكلم بالصحابة؟ أنت لا تأتي ولا غبارهم، فكيف تتكلم بهم وتجعل نفسك حكما بينهم؟ هذا صاب وهذا أخطأ وهذا كذا وهذا كذا، لا، وذلك من مذهب السنة والجماعة الكف عما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم، لا نذكر فيه أصلا، لكن لو اضطررنا لذلك لقلنا هم مجتهدون، منهم مصيب منهم مخطئ، فالمصيب له أجران والمخطئ له أجر وخطأه مغفور له رضي الله عنهم وارضاهم أجمعين. ذكر بعض الشراح يعني فيه احتمال أنه بعضهم قسموا لثلاثة أقسام، قال الأول ما يقتضي كفرهم أو كفر أكثرهم أو فسق أكثرهم، هذا كفر بلا شك، والنوع الثاني اللعن بدون تكفير بدون تفسيق، مجرد اللعن، قال هذا فيه قولان، والثالث سب أحدهم بما ليس باللعن، بالبخل أو الجبن، ما لا يقدح في الدين، بأمور جبلية، وقال فلان بخيل، فلان جبان، فلان كذا، فلان كذا، هذا لا يصل إلى حد الكفر، لكن يظهر العلم أنه حتى النوع الثاني وهو اللعن للمعين لا يصل إلى حد الكفر، إلا إذا كان غرضه إسقاط المرويات هذا كفر، إذا كان يدندن حول الرواة ونقلة الحديث هذا كما تقدم، هذا دليل على إنكار للشريعة، دليل عن كان الشريعة حينما يطعن في أبي هريرة ماذا يريد؟ يريد أن ينكر ما رواه من الحديث وهي قرابة 5000 حديث. إذن هذا الآن يرد الحديث كفر لا بسبه لشخص أبي هريرة رضي الله عنه ولكن لإيش؟ لإنكاره ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من النصوص. إذن سب الشخص يعني كما سبق لعن شخص معين لا يصلح حد الكفر. سباب المسلم فسوق، هذا يشمل حتى الصحابة رضي الله عنهم. سباب المسلم فسوق، قتاله كفر، كفر يعني دون كفر، كفر الأصغر. لكن حكم العلماء بكفر من لعن الصحابة على سبيل العموم أو كفرهم لأنه يطعن في الدين، أنه يريد أن يهدم الدين لأنهم نقلته. إذا كفرهم أو فسقهم أو لعنهم فإنه يرد ما نقلوه من الكتاب والسنة. أما لعن معين هذا جريمة وكبيرة عظيمة لكن لا يصل حد الكفر. ثم قال ومن السنة الترضي عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين والمطهرات المبرآت من كل سوء رضي الله عنهن وأرضاهن. لا شك أن من السنة محبة أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهن أمهات المؤمنين وأفضل نساء العالمين وهن الطاهرات المطهرات المبرآت من كل سوء، أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، طيبات للطيبين. فنعلم قطعا ويقينا أن الله تبارك وتعالى لا يختار لرسوله صلى الله عليه وسلم إلا أفضل النساء وخير النساء، لأنه أكرم الخلق على الله، فتأبى حكمة الله أن يختار له نساء لسنا بدرجة عالية في الدين والعفاف والطهر. فنعلم يقين الله تعالى اختار له أفضل النساء وأطيبهن وأطهرهن رضي الله عنهن وأرضاهن. ثم ذكر قال أفضلهن خديجة بنت خويلد. نساء النبي صلى الله عليه وسلم كم عددهن؟ عددهن كان 11 امرأة، اثنتان توفيتا قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن خديجة وزينب بنت خزيمة تسمى أم المساكين رضي الله عنهن. خديجة ماتت في السنة 10 قبل الهجرة بثلاث سنين، وزينب تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام بعد غزوة أحد حينما قتل زوجها عبد الله بن جحش رضي الله عنه في أحد، تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام وعاشت بعده قليلا وتوفيت في السنة 4، يعني ما عاشت إلا قليلا ثم توفيت، لكن دخل بها النبي عليه الصلاة والسلام لكن توفيت سريعا. مات عليه الصلاة والسلام عن 9، وهن عائشة وحفصة وسودة وأم سلمة وصفية بنت حيي، جويرية بنت الحارث، وميمونة بنت ميمونة وميمونة وزينب وأم حبيبة. هذه 9 مات عليه الصلاة والسلام عن 9. أفضلهن خديجة وعائشة، واختلف العلماء رحمه الله في التفضيل بين خديجة وعائشة رضي الله عنهم. فمنهم من فضل خديجة واستدل بحديث، ومنهم من فضل عائشة واستدل بحديث وبعض الحديث أيضا، يعني كل له دليل. أما من فضل خديجة فإنه استدل بما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن علي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير نسائها، يشير بيده إلى السماء ثم ينكث إلى الأرض، خير نسائها مريم بنت ابنة عمران، خير نسائها خديجة بنت خويلد. هذا نص في التفضيل، خير نسائها، نسائها الضمير يعود إلى إيش؟ إلى الدنيا، يشير إلى السماء والأرض، خير نساء الدنيا. وذكر مريم عليه السلام وهي متقدمة، تفضيل عام. خير نسائه الدنيا شير السماء للأرض مريم ابنة عمران خير نسائه خديجة بنت خويلد. إذن هذا نص في التفضيل وحديث متفق عليه. والدليل الثاني أصل في الصحيحين ولكن زيادة خديجة ليس في الصحيحين. أصل حديث الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا ثلاث مريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم أو آسية امرأة فرعون. هذا متفق عليه. قال ابن كثير رحمه الله في التفسير وزاد ابن مردويه بسند صحيح وخديجة بنت خويلد. وفي نفس الحديث وفضل عائشة على الطعام على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. يعني الحديث فيه دليل لهؤلاء ودليل لهؤلاء. فإن من فضل خديجة قال خديجة كملت، وعائشة رضي الله عنها مفهومه أنها لم تكمل، ومن كملت أفضل ممن لم تكمل، وإن كانت في غاية الفضل والسبق والعلم وجميع وجوه الفضائل، لكن خديجة أكمل، خديجة أكمل لأنها كملت رضي الله عن الجميع. هذه بعض الأدلة أن خير نسائها كمل من النساء، وذكر خديجة رضي الله عنها. ثم من جهة التعليل فإن خديجة رضي الله عنها حازت السبق، فهي أول من آمن من الناس جميعا، أول من آمن على الإطلاق. النبي عليه الصلاة والسلام رجع من غار حراء، أول ما دخل على خديجة ترعد فرائصه يقول زملون، ثم ذكر لها الخبر فآمنت به، قالت أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا. ذكرت صفات النبي عليه الصلاة والسلام ثم ذهبت به إلى ورقة بن نوفل فذكر له النبي عليه الصلاة والسلام ما رأى، فقال إن هذا هو الناموس الذي أنزل على موسى صلى الله عليه وسلم. إذن بين ورقة أن هذا وحي، وخديجة آمنت من أول وهلة. إذن لها السبق، السبق شأنه عظيم، الله تعالى والسابقون الأولون، السبق له منزل عظيم عند الله تبارك وتعالى. لذلك أبو بكر رضي الله عنه حاز الشرف والفضل العظيم بسبقه، فهو أول من آمن من الرجال. إذن هذا ما يتعلق بخديجة رضي الله عنها. أما عائشة رضي الله عنها فإن من فضل استدل في الحديث السابق، وفضل عائشة على النساء يعني عام على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، يعني يدخل فيها جميع النساء، خديجة ومريم وآسية وفاطمة والجميع. الحديث عام، فضل عائشة على النساء تفضيل عام. ثم أيضا عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها حبا عظيما، ولا شك أنه يحب خديجة، لكن حب عائشة الذي يظهر أنه أكثر. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قيل يا رسول الله أي الناس أحب إليك، قال عائشة، ما تردد قال خديجة قال عائشة. قيل ثم من، أو قيل ومن الرجال، قال أبوها. لاحظ العبارة، ما قال أبو بكر، قال أبوها، نسب أبو بكر إليها، ما قال أبو بكر قال أبوها، جعل هي الأصل وأضاف أبو بكر إليها مع أنه هو الأب. وهذا يدل على المنزلة العظيمة لعائشة رضي الله عنها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب إلا طيبا، لا يحب إلا من هو أهل للحب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رسول الله ولا يحب إلا من يستحق الحب. وعائشة رضي الله عنها لا شك أنها حازت من العلم والعبادة والفضل والورع ما هو معلوم. قيل ذكر السلف رحمه الله قال ما سألنا عائشة رضي الله عنها عن أمر إلا وجدنا عندها علما منه. وذكر بعض السلف أنه أن عائشة أعلم الناس، لكن هذا فيه شيء من المبالغة. لا شك أن عائشة حافظة رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا كثيرا، وعندها من الذكاء والفهم والفطنة ما لا يخفى، فحازت العلم العظيم وعاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مدة طويلة، بلغ الدين الله وأفتت وعلمت دعت إلى الله، فحصلت حصل لها من الفضل في التأخر ما لم يحصل لخديجة رضي الله عنها. هذه حازت السبع ولكنها ماتت متقدمة قبل كمال وتمام الشريعة، وعاشت وتأخرت فحفظت القرآن كله، تعلمت من السنة والفقه، وعملت وعلمت وأفتت، فحازت قصب التأخر والعلم والتعليم رضي الله عن الجميع. ولذلك بعض العلماء يتوقف في التفصيل بينهم أو بينهما رضي الله عنهما، هذا هو الأولى، سيتوقف كل واحدة لها فضل، الله أعلم. الأمر التفصيل إلى الله تبارك وتعالى. نعم، من فضائل عائشة رضي الله عنها أنه كان يأتي بها جبريل عليه السلام في الرؤية في المنام في سرقة من حرير، قطعة حرير بيضاء، يقول فأكشف عن وجهك فإذا هي أنت، يقول جبريل هذه زوجتك في الدنيا والآخرة. قال عليه الصلاة والسلام فأقول إن يكن هذا من عند الله يمضه، تكرر عليه مرتين وثلاثا. فلما تيقن خطب من أبي بكر رضي الله عنه وعقد عليه وهي ابنة 6 سنين، يدل على حرص النبي عليه الصلاة والسلام على الزواج منها، ما قال صغيرة دعها حتى تكبر، عقد عليها وهي بنت ست سنين، ثم دخل بها وهي بنت 9، بين العقد والدخول قرابة 3 سنين. هذا يدل على الحرص، حرص النبي عليه الصلاة والسلام على أن تكون زوجته، ولذلك بادر بالعقد مع أنها صغيرة لا يمكن الاستمتاع بها، وانتظر حتى كبرت وبلغت 9. أفضلن خديجة بنت خويلد وعائشة الصديقة بنت الصديق. يعني ظاهر أن المؤلف رحمه الله يتوقف في التفضيل، جمعهن ولم يرجح. وعائشة الصديقة بنت الصديق التي برأها الله تعالى في كتابه زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، فمن قذفها بما برأها الله منه فقد كفر بالله العظيم. هذا حل إجماع بين المسلمين، أن من قذف عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه، يعني في تلك الواقعة التي حصلت في تلك الغزوة، فإنه لا شك في كفره. لماذا؟ لأنه مكذب لله، الله سبحانه وتعالى برأه، ومن قال من قذفها والعياذ بالله فقد كذب الله تبارك وتعالى، وهذا لا شك في كفره. لكن من قذف زوجة من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء عاش أو غيره، سواء قذف عاش بغير تلك الواقعة أو غيرها من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، ففيه قولان لأهل العلم، هل يكفر بهذا القذف أم لا يكفر؟ والأقرب أنه يكفر كما سبق، لأن هذا دليل على إيش؟ على بغضه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى تكذيبه لله في قوله سبحانه الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. والله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يختار لنبي صلى الله عليه وسلم امرأة تأتي الفاحشة، هذا يستحيل في حكمة الله تبارك وتعالى، أن امرأة تقارف الفاحشة وتبقى زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تكون أمة للمؤمنين، هذا مستحيل، هذا فيه تنقص لله، تكذيب له، وأيضا طعن في الدين في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كفر لا شك فيه، لأنه يطعن في رسول في حكمة الله ويطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس الكفر لأجل أنه قذف تلك المرأة، يعني سبق لنا أن من قتل مسلما لا يكفر، فالقذف دون القتل، ولكنه يكفر من جهة أخرى. طيب، في إيراد مشهور في هذه المسألة، وهو يعني إيراد على قوله تعالى، يعني إشكال أنه يشكل على بعض الناس فهم قوله تعالى الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، مع أن زوجة نوح عليه السلام كانت كافرة، وكذلك زوجة لوط بنص القرآن، ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما ولم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. فكيف الجواب عن هذا الإشكال أو الإرادة؟ إذا تأملنا سورة النور يتبين لنا أن المراد بالطيبات والطيبين المراد بهما المبرؤون من إيش؟ من الفاحشة. يعني سورة النور في ماذا؟ في فاحشة، كل آيات في فاحشة. إن الذين جاءوا من بداية السورة الزانية والزاني، ثم بعدها والذين يرمون المحصنات، ثم بعدها والذين يرمون أزواجهم، ثم بعدها إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، ثم بعدها إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. إذن السياق كله في إيش؟ في فاحشة، في القذف بفاحشة. ثم قال تعالى بعد هذا كله الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، أي الطيبون المطهرون من الزنا للطيبات العفيفات المطهرات من الزنا، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. إذن هذه الآية فيما تعلق بالفاحشة. وأما امرأة نوح وامرأة لوط فخيانتهما في ماذا؟ في الكفر في الدين وليس في الفاحشة. ومن زعم أن امرأة نوح أنها تقارف خانته في العرض فقد كفر، لأن هذا تنقص لنبي من أنبياء الله عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يمكن، وطعن في حكمة الله، أن الله تبارك وتعالى لا يمكن اختار لنبي كريم امرأة خبيثة بغي، هذا يستحيل على حكمة الله تبارك وتعالى. إذن أما الدين فالأمر فهو أمر آخر، هذه خانته أظهرت له الإسلام وأبطلت الكفر، الأمر آخر، المر على نفسه وليس في تدميس لفراشه ولا اختلاط الأنساب، أما هذا فيما يتعلق بحق الله تبارك وتعالى. ومعاوية خال المؤمنين، هل يقال للأخ من إخوة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم خال؟ هي أم المؤمنين فأخوها خال المؤمنين وعم وعم المؤمنين، هذا فيه قولان لأهل العلم، الراجح أنه لا يقال ذلك لأنه ليس لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس معروفا عند الصحابة رضي الله عنهم، ولكن المؤلف ذكر معاوية على سبيل الخصوص ردا على من؟ على الرافضة الذين يلعنونه ويصبونه، فإن هذا يعني من باب الرد. فهو ذكر معاوية بأحسن الذكر وأثنى عليه بأحسن الثناء ردا على الرافضة، لكن أيضا نقول الأولى الاتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يحملنا شنعان قوم وانشراف قوم أن نقابل انشرافهم بانشراف ولو كان يسيرا. أنا يعني مثلا هذه يسيرة يا خلاف بين السلف، لكن الأرجح عدم تلقيب إخوة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللقب، لأنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا يعرف عن الصحابة رضي الله عنهم، إن هذا وصف خاص بأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي عنهن تكريما لهم، ليست أمهات في النسب، ولذلك تحتجب عن أحد المسلمين، كل امرأة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تحتجب من أحد المسلمين، وإذا سألتمهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب، ليست أما في النسب حتى تنسحب القرابة يكون الأخ خالا والأخت خالة وما شابه ذلك، لا، هذا ينسحب في النسب، لكن هذا من باب التكريم، كما يقال للرجل الكبير يا عم مثلا، باب احترام التقدير، فهذا وصف خاص بأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم تعظيما لهم. اختلف العلماء هل يقال للنبي صلى الله عليه وسلم أب المؤمنين؟ نقول هذا فيه خلاف، الصواب أنه لا يقال أب، قوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه وقال إنما أنا لكم مثل الوالد كما جاء في السنن أعلمكم إنما أنا لكم مثل الوالد. يقال النبي صلى الله عليه وسلم بمثابة الأب أو بمنزلة الأب للمؤمنين هذا لا بأس به، أما أن يقال أبو المؤمنين فنقول هذا لا يجوز لأن الله تبارك وتعالى نفعه. إذا نقول معاوية رضي الله عنه لا يوصف بهذا الوصف خال المؤمنين، لكن نقول صحابي جليل وله فضائل ومناقب وأعمال عظيمة رضي الله عنه وارضاه، وإن كان قد تأول وقاتل عليا لكنه متأول، فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر وخطأه مغفور له. ومعاوية خال المؤمنين وكاتب وحي الله، معاوية أحد كتبة الوحي كما جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الظاهر لأنس ادعو لي معاوية من أجل يكتب له إلى آخر الحديث، فهو أحد الكتبة. ولا شك أن هذه المنزلة عالية، النبي عليه الصلاة والسلام قد ائتمنه على الوحي وأحد خلفاء المسلمين. وقد روى الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لمعاوية اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به، هذه دعوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاوية رضي الله عنه. ولا شك أن الله استجاب دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعاوية رضي الله عنه حكم 40 سنة، 20 سنة أميرا و20 أخرى خليفة، فلا شك أنه فتح الله به بلدانا عظيمة وهدى الله به أناس لا يحصون كثرة، لأنه كان في الشام وكان يتولى الفتوحات والجهاد رضي الله عنه، فأسلم على يديه خلق لا يحصيهم إلا الله، وصار كما قال النبي عليه الصلاة والسلام هاديا مهديا وهدى الله به. إذن هذه دعوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم معاوية أنه يكون هاديا فهدى الله به ومهديا أيضا، فمن سب معاوية وتنقصه فقد طعن في دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم دعا له أن يكون مهديا، فلا نشك أن معاوية مهدي رضي الله عنه، فإنه قام بالجهاد وقام بالخلافة وساس أمور الناس وحكم وعدل وحكم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنفع الله به نفعا عظيما. ومعروف رضي الله عنه بسياسته وحلمه وذكائه، حسن سياسته الرعية وعرض الكبير والصغير والقريب والبعيد لما وهب الله تعالى من الحكمة والعقل الراجح والحلم العظيم، حتى صار مضرب المثل في الحلم رضي الله عنه. لكن كثير من الناس لا يعرف عن معاوية إلا أنه قاتل عليا، ويكون في نفسه عليه لأنه قاتل عليا وأنه غصبه الخلافة وكذا وكذا إلى آخره. هذا أمر من الأمور، ولا يجوز أن نختصر حياة معاوية 40 سنة في الإمارة في بموقف واحد هو مجتهد فيه، إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. النبي عليه الصلاة والسلام قال لما ذكر الخوارج قال تقتلهم إيش أولى الطائفتين بالحق، يعني يفهم من أن معاوية معه شيء من الحق ولكن علي أولى منه بالحق، يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما خطأ معاوية تخطئة كاملة، قال أولى يعني أقرب الطائفتين إلى الحق، معناه أن معاوية عنده شيء من الحق، وإن كان وصفهم بالفعل باغية لأنه بغت على علي رضي الله عنه لأن علي معه الحق الأكبر، لكنه أيضا يبقى معه شيء من الحق وليس مخطئا خطأ تاما اجتهد، ولكن يعني علي أقرب منه إلى الحق وهو معه شيء من الحق رضي الله عن الجميع. فلا يجوز إنسان أن يبغض معاوية ويجي نفسه عليه أو يحقد عليه أو يختزل حياته العظيمة الحافلة 40 سنة يختزلها بموقف واحد مهما كان. فنقول رضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين وأرضاهم، ونسأله جل وعلا أن يجعلنا من المتبعين لهديهم وأن يحشرنا في زمرتهم وأن يجمعنا في جنات النعيم، إنه جواد كريم والله أعلم.